بالي الى مصاري. انتوا بتدعي مبتلوا هكذا. فالعقل بناتي العقل اللي بيجي على الدرس ما بيلتفت ميمنه ولا ميسره ابدا، ما بيلتفت. طلع على الكلام وبفهم الكلام، وهالكلام يصير غذاء لدمه لروحه لحقيقته لذاته، مو بس اليوم الى ما لا نهايه بغذي كل راى على ذلك. شر عظمي هيك. وهذيك العقل اللي امبارح بالدرس عم بتطلع منه دخل، منو سوا؟ منو بكي؟ منو عمل؟ فلان وين راحت؟ فلان وين جت؟ فلان عم تلتفت وين؟ هذه ما بتجي بترجع مثل ما اجت. ابدا ما بتاخذ ولا حرف ابدا البتة. فالعقل الصحيح العقل السليم هو اللي بيعمل عمل حتى يربح. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. العقل ما بيعمل عمل عليه، بيعمل عمل له، هذا العقل. واللي بعمل مش من اسم اللي جباله بحكي. هلا في ناس بحكوا شي جباله، لكن عقله ضعيف هدول، بضل فتاه بشد شوي. لا، قبل ان تحكي كلمه زينيها بتضر ولا بتنفع؟ في ناس يقول: لا انا والله بقول للاعمى اعمى بعينك، للاعور اعور. انا قالوا انت اطلع برا، اطلع برا. اين الحكمه البالغه؟ وين الحكمه؟ شو اللي قالوا عم تقطع عن الله؟ قالوا استفد. انا اطلع برا. ما انك داعي الى الله سبحانه وتعالى. الداعي الى الله بده يكون عنده حكيم حكمه. هالكلمه اللي بحكيها بضر ولا بنفع؟ اذا كان بضر ما بحكيها ابدا. تم بنقي قلنا من كم يوم في قضية هذه ضروري كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليها الإنسان إذا مشى عليه بالله إلى أعلى حد، وهو الإنسان إذا خاف منه. طبعا هذا مهما كان واطي أو كان عادي له صفات مذمومة وله صفات محمودة. هذا لما بده يسبك لا تسبيه، أنت لا تسبيه، قال لي إيش له صفات كويسة، احكي معه صفات كويسة. ما في لقطة في الثاني وراح تسبك ما بقى يعيدها مرة ثانية. وهذه أجمل وأقطع سلاح موجود في العالم، هذه الحكمة ورأس الحكمة البالغة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا واحد يحكيك معك بكلام شديد نقينا ما في إلى صفة كويسة أحكيها، بس الصفة الكويسة إلى بمجرد أن طرقت راسها بالأرض وما بقيت عليك. لكن إذا ثبتك كنت ثبيتية أبو مرة وين راح؟ مو أبو مرة، من شياطين متعددة، واحد ومية وألف وألفات. لا، أنت بنت أحمو هي كني هي زعلي. لا، علمي الادب يا بنت الاحمام، يا مؤدبه يا مهذبه، هذبيها ادبيها بحالك. تبين الكلمه نعم والله يا بنت احمام اهل لذلك، اهل الدرس، اهل التاديب، اهل ويش ادبتها بحالك. هذه شوفوها، هذه تنفعكم مع ابنكم، ها، مع زوجكم، مع اخوكم، مع ابوكم، مع مين ما كان، مع شرير. اما اذا وصلت شريرته بدها تتعدى الى الغير، هذاك بحث اخر. اما النحسيس كان مع نفسه بذاته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم اذا واحد تكلم معه كان يحسن لمن اساء اليه، الا اذا كان الاساءه كان هو لئيم والاساءه اعطته الجبان. لما الواحد بعمل معه الحسن يعوذ بها بالخلاء اكثر. لا، هذا بده شيء، بده شيء يليق به غير. وهكذا هذا من باب الحكمه. المقصد. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، يعني أهل العمل. أما أهل العلم فلأنهم قد دلوا الناس على ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، وأما أهل الجهاد والعمل فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. وقال عليه الصلاة والسلام: العالم أمير الله في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: تشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذول بيشهدوا يوم القيامة. النبي أول، بعد العالم، بعد الشهيد، الشهيد بحق. هناكن عالم، إن عالم مو تهم، مو عالم المصاري، عالم المعاش. إذا ما أعطوا معاش ببطل أو بقرأ أو بعمل، قال ما أقدر، ما أعطوه هيكفيه بالصيف يقرئيني القرآن أجزة يعني. يجي بقول له اقرأ لي ختمة، اقرا لي ختمي. سؤال ورا ورا بين خمسين، ما بعرف شو بياخذوا هذولي. بيجي التالي ختمي، بيجي التالي 20 30 ختمي. بقرا ختمي واحده بس. الخائن الكذاب ايش بده يسوي؟ ايش بده؟ الله عمله بسيطه، اول الدرجات عمله بسيطه. ولك انا عطيتك تقالي ختمي الي لابوي، وهداك عطاك لامه، وهداك لاخته، وهداك لعمته، وهداك لخالته. شرط تقرا ختمي واحد للكل برضو؟ انت قول لي هيك برضو؟ ما حدا بالله ابدا. هذا ايش بده ياخذ المصاري؟ بجمعها عم جمع عليه على نفسه يا سبب قتله، بيكون بخبيهم بعد بقلبوا عليه بيذبحوه بياخذوا المصاري. يا سبب الحكام، يا سبب الحكيم، يا سبب نعوذ بالله، لانه بصير محمد قطعا. ديروا بالكم بنات هي طقك ايش هي ايش هي جرى جرى ايش هي طلع عجيب يا عيني. دم ما في كبيرة إيجيبتية جيبي على راسها، لبسي على راسها، لبسي أكمل برا برا برا، طلي برا طلي برا. الملائكة ما تدخل لهم سكتين عوض بالله، يعني بحاجة للملائكة. هذا دور شيء جديد، ذكروا لك تجي يا كبيرة دائم في حالك، أو بدك تجيبيها لبسية ما تمان. إذا جبتيها ولبستيها تمنعين الملائكة، ملائكة الرحمة ما تدخل الشعر مبين او ما شبه ذلك. اسمه قال العلماء هم الذين يطلبون العلم لله ليضعوا الاعمال في محلها ولينصحوا الاخرين. النصيحة نصيحة العلم وحدها ما تكفي، النصيحة تكفي نصيحة الحال. مثل صلى الله عليه وسلم كان الصحابة حينما كانوا مشركين جاءوا منهم الشجاع ومنهم الكريم ومنهم ومنهم منهم، لكن لما يجتمعوا مع صلى الله عليه وسلم يشهدون شجاعتهم وكرمهم لاش بالنسبة لكلام كرم صلى الله عليه وسلم ولشجاعة صلى الله عليه وسلم. حتى كان سيدنا علي يقول لما يحمل وطير لما يحمل حرب أقربنا أجعنا أقربنا إلى صلى الله عليه وسلم. هو مباشر حد رأسا حتى يتمثل صلى الله عليه وسلم الشجاع الشجاع. فهذا يتلاشى هذا العالم الذي جاءه الكرم الحقيقي والقوة العلم من العالم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا تأتي من هنا، هذا اسمه علم عالم نافع، علمه علم نافع ينفع. وهكذا بناتي انت جايين للدرس، جايين للدرس تتعلموا تتهذبوا نفسكم تطهروها تتأدبوها تعرفوا تقروا الموجودات، تعرفوا العالم، تعرفوا القرآن لما تقروه تفهموه تماما بمقدار ما أعطاكم الحق من نور في قلوبكم. تدركوا القرآن وما هو قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالأصل من الفقه الفهم. قال من يريد الله به خيرا يفقهه، أي فهمه الدين، هو الدين الفروع أصل الدين اللي مركوز عليه الإيمان والإسلام والإحسان. الفروع جزء من الإسلام، لكن هناك في شيء أعلى من الإسلام وهو الإيمان، في شيء أعلى من الإيمان وهو الثوب البراق، هذا اسمه أحسان. هذا اللي كانت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على الدرجات ليش ما بنشوفه؟ عميانين محجوبين، محجوبين بالمرأة، محجوبين بالورد، باللفة، بالدعم، بالصلاة، بالصوم، هي حجبنا. محكول لا دل المقربون إلى الله والبعدون عن الله سبحانه وتعالى. قال من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. وعن وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. رصاصة ما كل شيء نفسه حيث الرسالة حيث المرتبة اللي الحق اللي منبين له أنت سيد العالم. قال أبو ولد آدم ولا فخر، وهذه كان سبب المعراج الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم مو عرج لعند الله. ليش الله وينه وهو معكم اينما كنتم؟ كنا قبل نفهم انه راح لعند الله، كأنه الله فوق فوق وتحت. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، اعلى مرتبة مو اعلى مكانا، لا اعلى مرتبة. قال صلى الله عليه وسلم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. والعالم هذا ابو المعاش لا عيشه الله، ديروا بالكم، اذا كان فقير ياخذ معاش مقداره، لكن مو يطلب العلم مشان ياخذ معاش، هذا ما بطلع معه شيء. اياكم بحذركم منه هذا، ديروا بالكم تمشوا معه، ديروا بالكم تمشوا معه، لانه هذا محجوب وهذا مقتول، واللي بيصاحب المقتول لابد ان يقتل، لانه هو مقتول والعالم هو بخرج من الظلمات الى النور، كما قال الله تعالى والذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. العالم تحت كثرة، تحت كثرة، انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. هذا العالم، العالم هو صاحب الانكسار على الدوام، لذلك يرى الله على الدوام. لكن اذا كان بيشوف حاله على الشيء وعنده علم ولازم الناس تمشي وراه، لازم الناس تخدمه، ولازم يشترى من عند البياع، لازم يراعي، طم طم على العالم. لا، العالم مهم، العالم بيجي اولا ما بفصل، ثم بتحايل على صاحب اللي عم بيعه البياع تيعطيه زيادة، حتى دائما يقول يا ربي الله يبعث لي العالم. في من علماء بنزع الحمام شعبي بيعطيه بورقة مثلا، في ناس لا بيعطيه 10 ليرات، من علماء من اهل العلم، كياس بيعطيه مكيس بيعطيه 10 ليرات مثلا، هذا بقول يا ربي هذا كله من زي كل جمعة ولو في على الدرجات. لا، العالم بده يبرهن انه وارث محمدي، المال لا قيمة له، المال هو بده يجعل له قيمة، مو المال بيجعل قيمة للانسان، لا، الانسان العالم هو بيجعل للمال قيمة، هو بيجعل للفرس الخيال، هو بيجعل للفرس قيمة، هو بيجعل بيده السيف للسيف قيمة، لانه بحفظه حمل وحماه. فالإنسان بده يحمل ويحمي هذا الوارث المحمدي، وإلا إذا كان دعنه نفسه إيه وما بحاشر نفسه، قالوا بده أمر الناس وبالك ظهرك، يستحي يخجل من الله، شلون بده يطلع المنبر حاشر نفسه قبل كل شيء، يقرأ الفاتحة للرسول صلى الله عليه وسلم ويتوب التوبة النصوحة ويطلع على هذا الدرج اللي طلع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول أمره يخطب على جزء من النخل، بكعكيز جاسوسون من برنا ما في جزء من النخل، بعد لما كتبت العالم صار رصاص المنبر، الجن صار يحن مثل صار يحن ويعيق ويبكي، يحن ويعيق، حتى صار نزل من منبر وحضنه، حضنه وحكى معه وفهم على بعض البعض. ليش الانسان ما بحكي مع الحيوانات مع النباتات مع الجمادات؟ كلهم بنطقوا وبتخبوا بس انتوا ناطقين. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هذاك لما كان مستسلم الى الله الجزع قدر ميز انه صلى الله عليه وسلم تركه على غيره، ميز هي مو الجزع، الجزع ما هو مكلفين. ان انت عم تجي على الدرس وبتروح، ما استفاد من الدرس الا الدعن ولفه بس، مو اكثر من هيك. باقي بتحب الليرات، وباقي بتحب النفسانيات، بتحب الزعامات، وبتحب يقدسوك ويمدحوك. ما شمرعت العلم، لا ابدا ابدا ما شمرعت العلم. العالم مو هيك، العالم متعلم العلم تا يخدم من خدم قدم، هذا الاصل. اعطاك الحق النور، اعطاك اللطافه، اعطاك الذوق، مشان ايش؟ كان تعرف تخدم الناس تتجبهم الى ربهم، بالأحرى تجذبهم إلى حقيقتهم. بس الإنسان رجع لحقيقته عرف الله. لا تعتقد أحد على وجه الأرض يعرف الله قبل أن يعرف نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. دائما فتشوا حالكم يا دينين يا مصلين يا مصائمين، فتشوا حالكم شوفوا وين انتم، وين متوجهين، وين رايحين، وين جايين. فما حالكم انتم بين يدين العالم جل جل جل جلاله، واعطانا هذه الصفه، صفه العالم. العلماء ورثه الانبياء، والانبياء ما ورثوا درهم ولا دينار البتة، ورثوا العلم، ورثوا الكمالات الالهيه. وهكذا نحن معاشر الانبياء لا نورث درهم ولا دينار البتة، ما تركناه صدقة. وهكذا اولادي، العلم بده، العلم هو نور، مو بده نور، لكن بده من يحفظه. العلم بده حفظ. ما في تستعد مع العالم وتسمع كلام عالم وبعدها تروح عند السلسلية عند القدابين عند مكشوها مدحين نفسهم. لا، هذا ما هو عالم، هذا ما اراد العلم حقيقة، هذا ما اراد بالعلم من العلم وجه الله سبحانه وتعالى، هذا ما في شيء. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إيه معلم الناس الخير؟ هو ما عنده خير؟ اي ما صارت ابدا ابدا. ولا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لا تخملوا علمكم بيعطي الفائدة. حقيقتكم هي حالكم. بيصرف الانسان قبل ان تخرج الكلمة من فمك، بطلع الحال لقلبه. اذا كان في اوساخ في كذا بيشتفى بيخسلها، ايه الى ان يخرج الكلام بتصدر جوا بصدره، بفهمه على ما هو عليه. منو اللي ساعده؟ حاله، حال المتكلم، حال الشيخ، حال العالم. وقال العلم وحده ما بكفي. لو كفى، لو كان بكفي لكفى ابليس. ابليس ما في اعلم منه بجيت العلماء ابدا، ولكن ما زاد الا طوشنه. وانا الان عم بلاقي تلاميذ ابليس كثيرين العادة، عم شوف حاله عالم. وناس الناس لازم تنزهه، الناس لازم قدسه، الناس لازم تراعيه. انا ما بعرف، ويك العلم ويك ولادي. العالم بده يشتري شيء بحتاج يعطي زيادة، حتى صاحب البيع والشرية حتى يحب العلم، يحب اهل العلم. بيروح من دار بحكي، هذا كل شخص لما بيشوف هيك قضايا بده يحكي على بدنه، انه والله العالم الفلاني اجى ما فاصلني واعطاني زيادة والى اخره. كان عم تريحة طيبة طيبة وكون احسن واحسن. لا تفاصلوا. ام سألني واحد صعيد سام بده يسم يفاصل حتى يقعوا الجبينين، قالوا نعم للبخيل. قالوا له صلى الله عليه وسلم بكذب اللي قاله. انا ما بعمل ابو محمد ما بني فاصل، اعوذ بالله. تعالوا قدر والله يا شيخي كثير يعني المال له قيمة، يعني كثير المال له قيمة هيك تزيد فرنك او ورقة او ورقتين او خمسة او كذا. لا، هذا ليس بصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيما، كان لما يتكلم على حسب الجليس، الجليس المحب الدنيا الثانية الضعيف الفقير الفقير الظاهر الباطن الضعي الأحمر الضعي غير الحمر في المادة. لكن ما تفاصل هذا ابدا، ما تفاصل حتى على الجبينان. قال حتى ارى الجبينان ان رسول الله كذب اللي قال رسول قال هنقول، لكن مو هو فعله. لا حاشاه حاشاه حاشاه حاشاه. لا تفهم عرفه سنه هكذا، ديروا بالكم. رسول اعلى اعلى واكرم من كان على وجه الارض، كان يعطي الوادي والوادي من الغنم، وكان يعطي العطاء الذي لا يخفي الفقر. هكذا اذا ترى لي وصيلة عنف سألها بزي أسعار عن جديدين سأخذ من فرنك. لا لا لا لا لا نحن شفناها من يوم الرساسة من قبلة بعد كان تقول والله لا تنزل القضية بذاتها بناتي والله تندم وأجي في بالكم. لا دي ما أنتوا أجل المسلم يا رب نزلت العفو والعافية، ويعلم يعطيكم من الرضا، يحطلكم من البركة، يحرصكم في الأمور، يفهمكم بالقضايا، يعطيكم إيدي من اللي أنت الأسرار والبيانات. هذا عائلة إلى ما قلنا نحن ما عرف أبدا. عرفنا عرفنا عرفنا ما نعرف أبدا. تعلمنا تعلمنا بأجهات يعني ما عالم عليم علام. هو عالم عليم علام وحكيم ويضع الأشياء في محلها وفعال لما يريد. نحن لم نفعله من أبدا ألبس منين وهكذا بقى نجمل بالطلب من أجمل وأكمل وأحسن ما رأيت عيني اللي تاجه عليهم أجمل بالطلب دير ما أتنكم أنت أدخل يجيكم ما تعرف فضل من العفو العافية ويعلم كيف يعفى عنكم وكيف يعطيكم العافية وكيف يخليكم مسرورين في العافية وكيف تعلوها لغيركم تعرفوها لغيركم. أما قبل ما تعرفوها أعطاك العفو العافية وعفى عنك لكن ما عرفوا بقى في محلها. لا لازم نحن نجمل نجمل بالطلب وهو الحق على يعلم كيف نوصل إن ما يرضينا من النتيجة يرضينا. طيب واحد يشتغل بالتجارة وربح 100,000 و10,000 و100,000 لكن ما رضي ما راضي مثل شارب ماء البحر كل ما يسمى ماء البحر بزاد عطري. الآخر ما أعطى لألفات مئات ولا عشرات رضاه وهالمال اللي أعطى إياه ربح إياه. المال اللي ربح إياه بحفظ إياه بحفظه من الحاكم ومن الحكيم. في ناس يا بنات بغش أو بخمر حرام أو بقلو أو ما شابه ذلك بيزعموا بيربح من يربح 5,000 بحسب ما عمله ربح 5,000 الحق ربع 5,000 استوالي عنده بيته بحبه جدا جدا حقد نصرانه اطباء المسجد قالوا له في اوروبا بيته الطبيب 5,000 ليره 5,000 لغايه بيصير يغش حطه وبنته تسالها هو تسالها حط مصاري ولا بيكون خاله. قلنا لكم هيسجل معنا كثير كل واحد ماشي جدا يسالكم ما شاف في الطريق وقدامكم عزيزه واحد يسالك عزيزه وقامت الثاني عشان يبعث عزيزه عزيزه اجوا البيت ولا سياره معديه على بنات الستين واحده محبوسه الميت وواحده ما قابلتش اللي سالك عزيزه ما قابلتش في الطريق وانت حبيت العبعث وعباقه الاذى عن الطريق صدقه صدقه لك بناتي انت بتعملوا خير دي مو بتعملكم دي مو بتعملكم دي مو بتعملكم دي مو بتعملكم دي مو بتعملكم دي مو بتعملكم دي مو بيكون واحد من احبابهم طق البنبار بده يحرقهم بحروا الليل ما بحرق عمر ليه بحرق الليل لانه عمر عمل اعمال حسنه اتقى الله وهكذا كل عمل اللي بتعملوه مقابيل الدين كله انت بتعمل لله لله خالصين هما هو بقعد تحته لا والله تعملوا واحد بعد حقيقة حسنة المية وأكثر وحد وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الأمور كلها على النية. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مو ما عمل ما نوى قد يكون ما عنده مصاري بيقول لو كان معي مصاري أعطي لها الفقراء صوتي سيد الجوع لو كنت أعطي كذا كل عمال فيك كله كأنه حصى وعمل يعني الحديث ما ابتدأ ما ابتدأ عمل ما ابتدأ بالنية غير عمل إنما الأعمال بالنيات الفطر وإنما لكل امرئ ما نوى غير عمل لو كان عندي لو كان لسعى البطل هذه كلها بتكتب لو حقيقة لكن عفونا بحقيقة أو كده فرد بناتي الحديث المرتبتين مرتبة عمل ومرتبة من نية ومرتبة من غير عمل بالنية فقط له لو كان عندي لا عفيت لفعلت كذا كذا عندي إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى مرتبتين الحديث مرتبة واحدة وهكذا. فأنتوا بناتي بتكون جايين على الدرس لا تحكوا مع بعض كل بعض كم مرة بحكم يعني تقول بدي أصبر أنا أعرفكم بالظاهر ما الباطل ما أعرفكم بالظاهر أنتم من الباطل صار أنا عم تحكي مع ثاني مع علاني وكل حق ثاني تحكي مع علاني يعني أنت دللت ما كنت أصبر اللي بتيجي على الدرب أم الولا بريد قال إن أنا أنت فرعية أنت فرعية اللي بريد يجيني من يجيب ولا قال هو كمان شو هذا يا لا رأيت عملها كالعمل فرعية خلاص فرعية كيف تسألوني سؤال معكم بعد ما نقبلها بعد ما نقبلها لا تخلينا عاملكم عن التشديد لا جاي تستفيد بالذات مو جاي تدعى الوالد ترجع وتحكي بحيل المقصد عم بقول الحق سبحانه وتعالى بعد قال عليه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الناس المؤمن العالم الذي يحتاج إليه نفع وأن استغني عنه أغنى نفسه هذا العالم إذا احتاج إلى الناس تنفعهم إذا ما احتاج إلى الناس تنفع نفسه هذا كل العلم عم بقصر عن الخدرة مو العلم هذا في يشوف تعطيه في أجل أو يعطي كبر بدني حالك هذا العلم إله لا هذا كثير غلط من شيء ظن حاله أعلم من غيره نحن من كلام العلم أعطانا الذوق والفهم إنه العلم أعطانا فيه خدام العالم هذا اللي أعطانا ما علمنا وما سيدنا إلا الشيء قال صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم ما أعطانا العلم شوف حالنا أحسن من غيرنا اسحبهم مننا بل مسحوه بل صار علينا العلم مشان يوصلنا إلى الله لعرفنا بالله ونعرف كيف نقدر لو خدمنا الكثير والقليل بنعرف كيف نخدم وهكذا بناتي بقى هالشينا اللي يشوفه بيشكون حاله في ناس من الشاف حاله لك ليش؟ لك انا علم لعبك بعد الله اقول لك بعد الله لك ليش؟ بقى حاله بده بقى نحن نضطر هناك ندور عقله حتى يكبر له عقله بس كبر عقله بيعرف وضع الاشياء في محلها لان الميزان عندنا وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو العقل كيف عقل الرجل العقل صغير ثوابه صغير وعذابه صغير والعقل كبير ثوابه كبير وعذابه كبير وهكذا الامور فالميزان الحقيقي هو العقل كيف عقل الرجل جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانا من اخوانه لا يترك شاربا ولا واردا يعني ادعو لنا نكون مثله قال كيف عقل الرجل قال والله عقله مو كثير قال هو في النار قال إذا كان هذا كنا نحن وين بنكون؟ إذا والله علي أن أتبع أموره كلها الكل، مع كل كلام تقول عنده الحق، لكن اللي يشوف تفكيره يشوفه، اتبعه هذاك أكل خاطر الحرب ما تحمل قتل حاله، إجا على رسول قال له أشهد أن لك رسول الله، قال له وأنا أشهد أن لي رسول الله، يبقى أعلى الشهادة، اللي بيشهد لنفسه مو المدعي ها بنفسه الزكاني المدعي هذاك هو كلامه قالوا كلمته اصلا مدعي مبتلى وهكذا فالعقل بناتي العقل اللي بيجي على الدرس ما بيتفق ميمنه ولا ميسره ابدا ما بيتفق طلع على الكلام وبفهم الكلام وهالكلام كثير غذاء لدمه لروحه لحقيقته لذاته مو بس كلهم الى ما لا نهايه بيغذي كل رأى على ذلك شرع عظمه وديك العقل على البيت بالذات عم تطلع من دخل من سوا من بكي من عمل لا له راحت لا له وجد لا عم تلتفتين هذه المعجز ترجع مثل معجز ابدا ما تاخذ ولا حرف ابدا البتة فالعقل الصحيح العقل السليم هو البعض العمل حتى يرفع قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه العقل لا بعمل عمل عليه بعمل عمل إله هذا العقل واللي بعمل يشتري اسم اللي جباله بحكي هلا في ده بحكي مش جباله لكن العقل ضعيف كل الفلسفة اللي تكتب لا قبل أن تحكي كلمة دينية بتضر اللي بتنفع في ناس تقول لا أنا والله بقول الأعمى أعمى بعينك للأعمى أعمى بعينك تطلع برا أين الحكم الغالي